بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو بكر ابن أبي داود السجستاني رحمة الله تعالى عليه وقل غير مخلوق كلام مالكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. قال الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى لعل الناظم بدأ بهذه الصفة قبل غيرها من الصفات لمناسبة السياق. huenda mshairi ameanza kuitaja hii sifa kabla ya kueleza sifa yoyote nyingine kwa ajili ya munasaba wa mtiririko wa maneno yake na mashairi yake. وذلك أنه بدأ في البيتين الأولين بذكر التمسك بالكتاب والسنة. تزاما مانزو أليبوانزا بتنبيري زمانزو أليانزا كوكوهيميزا كشكمانا القرآن نسنة. فلما ذكر وجوب التمسك بالقرآن وتاج وجيب وكشكمان القرآن بدأ بذكر أبيات فيها ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. أكانز كتاج أبيات زلز تاج عقيدة أهل السنة ونويتكيد يويهي قرآن أليو أنزنا وكيتاج تمسك بحبل الله أي القرآن. والرد على الذين خالفوا الحق وبينوه وجانبوا معتقد أهل السنة فيه. نا كوارودي والي وليخليف حقي نكوانبالنا حقي نكوانبالنا اعتقاد يا أهل السنة كتك سؤاله. قال فهذه الأبيات فيها بيان موجز لمعتقد أهل السنة في هذه المسألة. بتهيزي أكتاج وبينيف وكفوبي وإتكادي يا أهل السنة والجماعة كتك مسألة هاي. ورد على أصناف من أهل البدع وهم طوائف عديدة أشار الناظم إلى بعضهم. نبي هابا كنا كواردي واتوا بدع كأين زاهم بالي بالي أو نمكوندي كذا إنقاو هابا الناظم أميشري أباذي ياو. فبدأ رحمه الله تعالى بالكلام في هذه المسألة بقوله وقل غير مخلوق كلام مليكنا. قل الخطاب لصاحب السنة المتمسك بالكتاب والسنة. هابا أنا يزغمزي ونمت وسنة سلفي علي شكمان القرآن نسنة. أي قل معتقدا مؤمنا بهذا الأمر غير شاك فيه ولا متردد. بمعنى سيما أكيو ويتكيد نكواميني جنبهيلي بلا يكون شاكا wala kuwa na rudi rudi katika jambo hili, hujui wenda ama warudi, usiwe na shaka. لأن القول إذا أطلق فإنه يشمل قول القلب واللسان. ikitajwa kauli qul ndani yake ingia kauli ya moyo na ulimi. ومن ذلك قوله تعالى قولوا آمنا بالله أي قولوا ذلك بقلوبكم إيمانا واعتقادا وبألسنتكم نطقا وتلفظا. kiambiwa qulu amanna billah, bimaana semeni hilo ndani ya nyoyo zenu kwa kuamini na kuitakidi, na juu ya ndimi zenu kwa kutalaffadh amanna billah. قوله غير مخلوق كلام ملكنا وهذا فيه إثبات أمرين يتعلقان بصفة الكلام. هapa kuna kuthibitisha mambo mawili ambayo yamefungamana na sifa ya al-kalam, sifa ya kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. الأمر الأول أن الكلام صفة لله. الكلام صفة لله, kuzungumza sifa ya kalam ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falquranu kalamullah wa laysa kalamu ahadin min almakhluqin, Quran ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wala sio maneno ya yoyote katika viumbe. Wa idafatuhu ila Allah min babi idafati as-sifati ila al-mawsuf, na kuidhifisha haya maneno au al-kalam, sifa ya kalam, kuiegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, iko katika mlango wa kuegemeza sifa kwa yule anayesifika na sifa kama ile. Bikhilaf al-Mu'tazila alladhina qalu huwa min babi idafati al-makhluq ila al-khaliq. Kinyume na Mu'tazila, itikadi ya Mu'tazila ni kuwa kusema kalamullah mithla ma taqul baytullah, yani taqsud al-masajid, masjid min al-masajid, au naqatullah. Faqala lahum rasulullah naqatullah wa suqiyaha. Sawa, kasema hii ni kama mfano wa hivi, kuwa nisba ya makhluq amegemezwa kwa yule aliyemuumba, lakini itikadi ya sawa ni kuwa ni kunasibisha sifa kwa yule anayesifiwa na sifa hii. Walmudhafatu ila Allah ta'ala ala nawaini, vinavyoidhifishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala vipo kwa namna mbili. Mudhafun ila Allah min babi idhafati as-sifati ila al-mawsuf, kuna kile ambacho chaidhifiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambacho chaingia katika mlango wa idhafati as-sifa ila al-mawsuf, sifa kuegemezwa kwa kile kinachosifiwa. Mithla sam'u Allah wa basaru Allah wa qudratu Allah wa kalamu Allah wa ilmu Allah. Hii ni mifano ya sifa zinazoegemezwa kwa mausufa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhabituhu ma idha kana almudhafu wasfan la yaqumu illa bimausufin, iwe kile kinachoegemezwa hakisimami peke yake. Kwa mfano ukisema basar, basar lazima kuwe kile kinachosifika na kuona na kuwa na macho, sio mnifahamu, yani kule kuona hakusimami peke yake, lazima kuwe ni sifa ya kitu, sio? Naam, hakadha. Hii ndio dhabit. Wa mudhafun ila Allah min babi idafati al-makhluqi ila al-khaliq mithlu abdullah wa amatullah wa naqatullah wa baytullah. Idhafa kama hizi ni kiumbe kimedhifishwa kwa nani? Kwa yule aliyekiumba, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii pia ina dhabiti yake. Qala wa dhabitu ma idha kana almudhafu 'aynan qa'iman bi nafsihi, kile kinachoidhifishwa ni 'ain ambayo yaweza kusimama peke yake, kama kwa mfano 'abd ni mtumwa akiegemezwa kwa Allah subhanahu, lakini ni mtumwa kando, yeye ni mtu kando. Tukisema naqa ni ngamia ambayo ni kiumbe kiko kando, tufahamiana sisi? Naam. Lakini tukisema kwa mfano kalamullah, tuseme kalam kif, yani kalam la budda hadha alkalam an yudaf ila man yattasif bi hadha alkalam, lazima idhifishwe, lakini haiwezi kusimama peke yake. Mafikiri likuwazi. Qala wa hakadha sha'nu fima yuqalu fihi min Allah, faqad yakunu minhu wasfan wa qad yakunu minhu khalqan. Sema hiya toka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yaweza kuwa chatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa, yaweza kuwa ni kiumbe. Fa qawlu ta'ala walakin haqqa al-qawlu minni, hadha al-qawlu mimman, min Allah subhanahu wa ta'ala, la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in. Al-qawlu wasfun lir-rabb subhanahu wa na'tun min nu'utihi. Hapa qawl itakuwa nini? Ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni sifa katika sifa zake. وقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه, ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. ما في السماوات وما في الأرض جميعا هو من الله خلقا وإيجادا. فليوم بينغوننا أرضين فيوتا إذي فيتوكا كوناني والله سبحانه وتعالى كويندي ألي فيومبا ناكا فيفانيا فيويبو. وفي هذا الباب ضل طائفتان, katika mlango huu kuna mapote mawili yamepotea. Al-Mu'tazila, حيث جعلوا الجميع إضافته إلى الله إضافة خلق وإيجاد ليصلوا إلى مبتغاهم وهو القول بأن كلام الله مخلوق. Mu'tazila wao wamefanya kila kinachonasibishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kiumbe cha nasibishwa kwa yule aliyeumba moja kwa moja. Kwa nini? Ili wafike katika malengo yao, nao ni kusema kuwa Qur'an ni makhluq, ni kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio nini, sio sifa, sio maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulatu sufiyya حيث جعلوا الجميع إضافته إلى الله إضافة وصف. صوفية وكسيمة بل كلا كناشو نسبيشك والله سبحانه وتعالى ني وصف ولا هكون إضافة المخلوق إلى الخالق. كونين ليصلوا إلى مبتغاهم وهو القول بالحلول ووحدة الوجود. غلاة الصوفية ويتكيد وحدة الوجود kuwa Allah subhanahu wa ta'ala halla fi kulli shay, yuko ndani ya kila kitu. Kwa hivyo kila unachokiona mbele ya macho yako ni Allah. Hii ni itikadi ya ghulatu sufia, ta'ala Allahu amma yasifun. Kwa hivyo hawa wawili wale wamekwenda moja kwa moja, kila kinachonasibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni kiumbe, na hawa pili wasema bali kila kinachonasibishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa. Ahlu sunna wakawa wasat, wasat bimaana kuna dhabit ya kile kinachonasibishwa kwa Allah kikawa ni sifa, na kuna dhabit ya kile kinachonasibishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni idhafati al-makhluq ila al-khaliq. Qala wal haqq wasatun bayna dhalika, wal hasilu أن إضافة الكلام إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. الحاصل سمكوا كلكو ذفيش ومنينو كلام صفة يكزمونزك والله سبحانه وتعالى نكتككو كذفيش صفة ويولي أن يسفك نصفة كما هي. وعندما يقال كلام مليكنا هذا يتضمن الأصل في الصفات, وهو أن ما يضاف إلى الله من الصفات يثبت له على وجه يليق به. Hapa ndani yarhamuka Allah kuna msingi katika misingi ya sifat, nao ni kuwa, au msingi huo ni kuwa kila kinachonasibishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa basi kitalingana na utukufu wake. Wa hadha tadhammunuhu qawluhu كلام ملكنا أي هي صفة لله تليق به ولا تشبه صفات المخلوقين, نصفة يا الله سبحانه وتعالى إنه لنغننا يي ولا هيفنان نصفة فيهم به, فهو سبحانه له الكمال في ذاته وصفاته. الله سبحانه وتعالى ديم كمليف كتك ذاتياك نصفة زاك. ولذا قال بعض السلف إذا أردت أن تعرف الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين فهو كالفرق بين الخالق والمخلوق. وكتاك kujua tofauti baina ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya viumbe wake, basi ni kama tofauti ya yule aliyeumba na yule aliyeumbwa. Bimaana kila kimoja chalingana na yule anayenasibishiwa ile sifa. Walqa'idatu 'inda ahli al-'ilmi anna al-idafata taqtadi at-takhsis. Idafa yabeba maana ya takhsis. فعندما يضاف الكلام إلى الله عندما يضاف الكلام إلى الله فإنه يخصه ويليق بجلاله وكماله. نهابا لبو لبوبوتيا أهل البدع من المعطلة وسبب هذه صفة ولفنانيشا نواو في الوليف يعني كنفانو صفة الاستواء وهو كسيما لكني كنفانو متوكي وجويا juu ya safina, chombo cha baharini. Allah subhanahu wa ta'ala asema litastawu ala dhuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaitum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hii dua yasema katika ukipanda chombo cha baharini ama cha nchi kavu. Naam. يا جماعة وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعل لكم من الفلك والأنعام. كيف هي دعاء يوزا في كسوم ومتوكي بنانين chombo cha bahari. Sawa. Almuhimu hawa wakasema kuwa kwa mfano binadamu yuko juu ya chombo cha bahari, kile chombo kikiondolewa chini yake atafanya nini? Atazama, sio? Sasa tukisema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-arsh, bimaana kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ahitaji nini? Arsh. Wa hakadha attalu sifat liannahum shabbahu ثم عطلوا هكذا فعل شبه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات فعطلوا الصفات. سسوا وكي وسنجزي أهل السنة ونيني مشبهة ووامنجي مانزوك وكي تشبه. أهل السنة لا يشبهون، يثبتون لله سبحانه وتعالى هذه الصفات على ما يليق بجلاله. والقاعدة كما ذكرنا أن الإضافة تقتضي ماذا؟ التخصيص. الإضافة تقتضي التخصيص. لأجل ذلك ولذلك قال الشيخ هنا فعندما يضاف الكلام إلى الله فإنه يخصه ويليق بجلاله وكماله. ميونا فزوريا nafikiri kaida imefahamika. Kwa hivyo istiwa inaofanyika kwa kiumbe si sawa na istiwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna hadha al-istiwa istiwa ni udhifa ila Allah subhanahu wa ta'ala al-kamil alladhi la aiba wala naqsa fi sifatin min sifatihi subhanahu wa ta'ala, hakuna aib wala naqs katika sifa yake. وعندما يضاف الكلام إلى المخلوق فيخصه ويليق بعجزه ونقصه. وهو صفة بيكي نسبيشوا وكي يومبي إتلينغانا نوضيفواكي صفة الكلام فانو أمبوتكوا فناو. ولا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفق في الحقيقة والمسمى. Wala hailazimu vitu viwili vikiwa vyafanana kwa majina yake viwe sawa sawa katika sifa yake na uhakika wake. Sio, nafahamika? Taib, tuchukulie mfano mzuri hapa, sisi sote tuko pamoja hapa tukaa. Tukisema kwa mfano fulani ana nywele, zile nywele zake zaitwa nywele na za mwenzake pia zaitwa nini? Nywele. Huwa zafanana? Mwingine nywele zake ni singa, mwingine nywele zake ni tofauti, kila mtu ana zake, lakini zote zaitwa nini? Nywele. Lakini hazifanani katika uhakika, ukiangalia hazifanani. Na haya mambo yako baina ya viumbe, hadha baina al-makhluq wal-makhluq, فكيف بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى؟ التفاوت تكون كبير. الأمر الثاني قوله غير مخلوق، وهذا فيه رد وإبطال لقول من قال إن كلام الله مخلوق من المخلوقات التي أوجدها الله بقدرته. هابا كنا كوارودي نكبكدش قول يوالي ونوسيمك ومنينه أو كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق كتك في يومبه كو الله سبحانه وتعالى أميومبا هاي منينه كما لفو في يومبه في يومبه فياكي. هيني قول يا جهمية نوالي وفواتا كتك معتزلة نوين جينيو. فالناظم بيّن بطلان هذا المعتقد بقول غير مخلوق، هبك بينيش أباطل نووف وقوله. والقول بخلق القرآن هو معتقد الجهمية والمعتزلة وغيرهم. هين دي اعتقاد يا جهمية نمعتزلة نوين جينيو. والجهمية يصرحون بهذا، جهمية وهو تجوازي وازي، يقولون القرآن مخلوق والكلام مخلوق ولا يقولون هو كلام الله، وهو سمى قرآن مخلوق نكيوم به وهو قولي يو بطوف. بالي هو سمى واو كوا هي قرآن منين يا الله سبحانه وتعالى. حتى يكجى آية فيه كوانبيا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يقولون لا، لا يجوز أن تقول كلام الله، لا إله إلا الله. إن دي اعتقاد بطوف يا جهمية. ولهذا حاول شيخهم تحريف قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فقال وكلم الله بالنصب حتى يكون لفظ الجلالة منصوب، لفظ الجلالة منصوب يعني تأدبا في النحو لا نقول لفظ الجلالة مفعول به منصوب، نقول منصوب. إكيو منصوب تكواني موسى اللي أميزم ومزنا الله ولا سيو الله أميزم زناني موسى. طيب أين نذهب بقول الله سبحانه وتعالى إذ ناداه ربه، ناداه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذن حاول شيخهم تحريف هذه الآية إلى نصب لفظ الجلالة فرارا من إضافة الكلام إلى الله. حتى كنا سبيشا منينك والله كوى الله يزمون أكاويك فتح. وأما المعتزلة فيضيفون الكلام إلى الله ولكنهم يجعلونه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. هم يضيفون وضيفيش منينه كوالله سبحانه وتعالى لكن وسيمك وكوضيفيش كويتو نكيومب كميجميز وكوليم مومبا. والأشاعرة والكلابية أيضا يقولون بخلق القرآن ولكن لا يصرحون بذلك. أشاعرة كلابية بيا ويندك وقوليك وقرآن مخلوق لكن واو هو تجوازي. يقولون الكلام نوعان، كلام إكو أين بيلي، كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت. هني منينها يا نفسي يكون راني يا نفس سي صوتي ولا سي رفعان وكان اسميش كونان كو الله سبحانه وتعالى. وهذا يضيفونه إلى الله. أما الكلام اللفظي الذي يشتمل على الحرف والصوت والذي هو القرآن فهو مخلوق. أما منينو يا لأنبوني هروفي نسوتي إيني مخلوق وهو عبارة أو حكاية عن كلام الله. ني حكاية إنو إلي زمنينو يا الله أمبايو ني نفساني لكن سي منينو يا الله وليس كلام الله بل هو مخلوق من جملة سائر المخلوقات كما في مبينجين. وبذلك يلتقون مع الجهمية. كويفو هتوين دمبالي توني لفظي لكن ووتي وكتنا فمجناني نجهمية مش وكوشك وني قرآني مخلوق وواو. فالناظم بقوله غير مخلوق أبطل جميع هذه المقالات أكبطليشا إتكادي زوتي زينا مقالات يوتي هاي وكسميف. فالقرآن كلام الله حقيقة وهو بحرف وصوت سمعه جبريل من الله عز وجل. قرآن نمانينو يا الله كوهو حقيقة إندو إتكادي أهل السنة ناني هروفي ناني صوتي جبريل أميسكي كوناني والله سبحانه وتعالى. وألفاظه ومعانيه كلام الله ولفظ نمانا يوتن منين وناني يا الله سبحانه وتعالى. ليس كلام الله ألفاظ دون معانيه ولا سيكون منين يا الله لفظ بلا معنى لا ولا معانيه دون ألفاظ بل ألفاظنا معاني يوتتك وناني والله سبحانه وتعالى. وقوله مليكنا فيه إثبات صفة الملك لله فالله مالك الملك والملك كله لله. الله سبحانه وتعالى أنا صفة يقوين لي ونفل من ملكاجي أنا ملكي سبحانه وتعالى نوفل موتني وكي. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والمخلوق إذا ملك شيئا فإنما هو بتمليك الله له كيوم بإكي وأتمليك جوشوت بس إنكوا الله أمن فاني أمليك كلكيت. فالله مالك الدنيا والآخرة والملك من معاني الربوبية وقت كمانا يا الربوبية توحيد الربوبية لأن الربوبية لها معاني منها السيد والمطاع والملك آيات يبيوك كمعنى يا الربوبية. قوله رحمه الله بذلك الإشارة هنا إلى ما تقدم في الشطر الأول من بيان المعتقد الحق في كلام الله يعني كوهايو تليو يتاجي كتك اتكادي ذا حق. دان الأتقياء أي آمنوا واعتقدوا ذلك وميتكيدي نكفوات هايو. والأتقياء دانوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وشمغو وميامين نكويتكيدك وقرآن لمنينو يا الله سبحانه وتعالى ولها يكون بوا. فهذا معتقدهم الذي لا يحيدون عنه والنقول عنهم في ذلك كثيرة إن يتكدياو أن بايوها وكبين لأنج يتكديه ننكوز لكوجة كتوككواه نينجي. فاللالكائي رحمه الله عقد فصلا في شرح الاعتقاد شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. الإمام اللالكائي أميك فصل في بيان أن كلام الله غير مخلوق كتك كبينشك ومنين يا الله هيكون بوا. وسمى أكثر من 500 نفس من هؤلاء أكتاج زيديا ونوفيون 500 ومجينا وليتكيد تكده. وبعضهم يروي عنهم ذلك بالإسناد نباذي هوا نوفيون أبوكي قولياو كما يكوى إسناد بككوا. كلهم يقرروا أن القرآن كلام الله غير مخلوق إلي جامب ولكبارك وقرآن منين يا الله يكون با. ومن قال إنه مخلوق فهو كافر والنقول عنهم في هذا المعنى كثيرة جدا نيوتي أن يسيمك وقرآن نمخلوق وينكافر نكافر ننكوز لزكوجة كتوككوا ونينجي إنقاو هابا نجبين لكتنا بايش جامب مهم سلف وكسيمك ومنكسيمك ذاني كافر mpaka hii hukumu iwe kwa muayyan ni lazima zile shurut za takfir ziwepo na irhamukallah wa intifa'il mawani na mawani yawe hayapo. Kwa hivyo hii ni hukumu am hadha hukumu am ama at-ta'yin la sababu yawezekana yule mtu ana shubha ama ana kadha mpaka simamishie hujja ndio alafu akufurishwe na wanaovioni ndio wanaofanya jambo hilo. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. فكتاجا كوس كفر يقول من يكو تكيدي اتكادي كما هي. قوله الأتقياء اختيار هذه الصفة لأهل السنة في غاية الجودة والدقة. ألبوشاقوا صفة يتقوى وأهل السنة كويت أتقياء huku kuchagua lafzi hii yani ni katika upeo wa ufahamu wa huyu mwanachuoni. Fataqwa hiya min alwiqayati bi an yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu wiqayatan taqi, aweke baina yeye na kile anachokiogopa kizuizi kinachomzuia yeye kuingia katika kile anachokiogopa. Fataqwa Allah an yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min ghadabillahi wa sakhatihi وقاية تقيه بفعل الأوامر وترك النواهي. إن يتقوى نتو أويك بين أينا كلا نتوكيو قوبا كتك غضاب زى الله سبحانه وتعالى نهسي رزاكي وقاية كزويزي كتك تمزوية كتو كمانا نهايو أنا ويقوبا وكتكي ليزا ما مريشو نكو جيبوشا نما كتازو. ولهذا أفضل ما فسرت به التقوى قول طلق بن حبيب رحمه الله. هين ديو تعريف مزوري كبيسة التقوى. طلق بن حبيب سيما التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. نين شيء ليزا نفكرك أتكى درسها يجوزي تفسيرا. قال ابن القيم رحمه الله وهذا من أحسن ما عرفت به التقوى. هي قول طلق ابن حبيب نبورة وزيل تعريفات زيل زقود يكوي التقوى لكتبيان. وقال الذهبي في ترجمته وقد أحسن وأجاد يعني من فني فيزوري فتكي تعريفياك. وكذلك شيخ الإسلام أشاد بهذا التعريف وكذا ابن رجب أولا في نيوته ومي بندزي سانه تعريف كون ليبورا. فهؤلاء الأعلام أعني أئمة أهل السنة اتقوا الله بلزوم السنن والطاعات وترك النواهي والمحدثات. هوا أعلام فيونغوزي نما إمام أهل السنة ولم شاء الله سبحانه وتعالى وكل زميانا سنة نقمطي الله سبحانه وتعالى نكجيبوش نوزوش نمكتاز. وأعظم ما تركوه وابتعدوا عنه الكفر والبدع والمحدثات التي منها القول بخلق القرآن. كتك من بمكوب كبيسة وليواجه نكجيبكم بالنا نكفر نبدع نوزوش كتك دين وبدع. Miongoni mwa uzushi ni kuenda kwa kauli ya kuwa Qur'an ni makhluq. Wa idafatan ila ma fihi min kufr wa dhalal faqad tarattaba alayhi min al-mafasid wal akhtar 'inda man qala bihi shay'un kathir. Pamoja na kuwa ni kufr kuitakidi itikadi hii na ni upotofu, pia imetokea mafasid makubwa sana na khatari, na mimi nishasikia baadhi ya watu wakisema maneno kama haya. ولذلك ترتب على قول الجهمية به امتهان لكلام الله إكاو وذراو قرآن منينو يا الله سبحانه وتعالى سيهين كيوم بتو ويبو تمونا متو وشيكو لمسافو إذا وكانياغا أكاو توبا كفنيانيني سيهين كيوم بتو كما ميمي سيهو سي منينو يا الله. لكن أنقلي أهل السنة وليفو يتكيد كواني منينو يا الله نمنا وليفو يتكوز قرآن نمنا وليفو يتكوز كتاب شاء الله سبحانه وتعالى. امتهان لكلام الله وعدهم مبالاه به لانهم بزعم مخلوق من المخلوقات قبحهم الله. وافصحوا اي اضافه الى انهم دانوا بذلك واعتقدوه بقلوبهم فقد افصحوا به وصرحوا به وابانوه وقرروه في المجالس ووضحوه. بمعنى اهل السنه لجامب ولليكوازي سيكو ليتكيدي بكياك بل بيا ولليزنغمزا كتك فيكاو فياو. Na utakuta katika durus za imma ahli sunna au ulama ahli sunna wakieleza itikadi, na leo sisi tufaidika katika maneno yao waliotueleza kuhusu itikadi hii adhimu. وانتصروا له بل وكي نصوره هي اعتقادي ولا سيما عندما يعلن اهل الباطل باطلهم ويصرحون بضلالهم حصحصه ikiwa watu wa batili watatangaza batili yao na kuitaja wazi utofu wao kutaja wazi. Ikifika katika hali kama hiyo ni wajibu kwa al-sunna kubainisha i'tiqad yao. ولهذا ينقل عن ابي حامد الاسفرايني أنه كان كل جمعة يقف ويقول الإسفرايني رحمة الله عليه أبي حامد ألك وكل جمعة كسمام كسم القرآن كلام الله غير مخلوق خلافا لقول الباقلاني وذلك حتى لا يظن أو لا يظن من يأتي بعدنا أننا على معتقده وكسمام كسم قرآن من ينوي الله هيكوم وكنيوم ننظر تكيد الباقلاني sema asema hivyo ili wasije wakadhania watakaokuja baada yetu kuwa sisi tuitakidi itikadi ya nani al-Baqillani. Wadhalika li'annahu kana fi 'asri sawaliku alishi katika 'asri al-Baqillani. Naqala dhalika 'anhu Sheikh al-Islam fi sharh al-'aqidah al-Isfahaniya. Wa hadha ay al-ifsah qad madha 'alayhi ahli as-sunnah fi ta'alifi kutaja haya maneno waziwazi ya kuwa Qur'an ni maneno ya Allah. Ahlu sunna hili jambo wamelitaja katika vitabu vyao. Fama tajidu kitaban muallafan fil i'tiqadi illa wa fihi tasrih bidhalika wa lifsah bihi bal afradu fi dhalika kutuban wa musannafat. Ahlu sunna wameweka vitabu hasa katika kuizungumza hii sifa na wameiweka wazi wala hawakuificha. Qala wala taku fil qur'an bil waqf qaila كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. بعد أن أنهى الناظم الكلام على المسألة الأولى بدأ يرد على طائفة من طوائف الجهمية وهم الواقفة. بعد يكون مريزا مشايري كزممزية مسألة كوانزا صفة كلام أكانزا كرودي كوندي كتكما كوندي جهمية الواقفة. معلوم أن مذهب أهل السنة هو أنهم يفصحون ويصرحون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. نجام أمبالو لجوريكانك وأهل السنة وتجوازي وازي كو قرآن لمنين يا الله سبحانه وتعالى ولا هيكون به. ومذهب الجهمية يصرحون فيه بضد ذلك. أما الجهمية ووكنيوم من أهل السنة وسيم قرآن نني مخلوق وهو أن القرآن مخلوق ونشأ على إثر عقيدة الجهمية هذه البدعة الواقفة. كتك اعتقاد يا جهمية لبوزوك وكزوك ها وات مذبذبين أمبو ها واتاكي كجيوه كواز ويتو الواقفة. فنشأوا متأثرين ببدعة الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق. Hawa wakachipuka wakiwa wameathirika na itikadi ya jahmiya kuwa Qur'an ni makhluq. Wabadau yanshuruna dhalika baina nnas, wakawa waeneza madhehebu yao baina ya watu. Waakhadhu yuthiruna shubha wa ahlu sunnati yarudduna alayhim, toa shubha na ahlu sunna wakiwarudi. Kwa hivyo ikawa kuna makundi mawili hapa ya bid'a ambao ni jahmiya na huku kuna watu wa sunna. Hawa wasema Qur'an ni makhluq na ahli sunna watoa hujja na dalili za Qur'an na sunna kuwa Qur'an ni maneno ya Allah wala sio nini, sio makhluq. Na ahadu salaf usimamishwa mbele ya khalifa akaambiwa na Ahmad ibn Abi Duad, msahau katika wanaovioni wa salaf, Ahmad ibn Abi Duad al-Mu'tazili akamwambia utasema nini wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akikuuliza kuwa umemnasibishia sifa ya kuzungumza na Allah hana sifa hiyo. Hadha al-mu'tazili yaqulu lis-sunni, utajibu nini wewe mbele ya Allah subhanahu, madha asaka an tujiba amam Allah subhanahu wa ta'ala idha sa'alaka limadha nasabta ilayya sifata al-kalam, قال العالم سأقول له أمامه وأنت الآن تتكلم يا رب وأنا أسمع كلامك الآن تتكلم أنا أسمع كلامك تسألني لماذا أنسب صفة الكلام إليك وأنت تتكلم الآن فبوهت المعتزلي طيب الله يوموليزا سيما سيوانيوليزا أنت ما بيسيب يزغمزا sasa nikikunasibishia sifa ya kalam sina makosa ya rabbi sahihi mimi nakusikia sauti yako waniuliza mimi kwa nini umenasibishia sifa ya kalam nasema kwa sababu sahihi wazungumza alhamdulillah wallahi laysa indahum hujja la hujjata lahum almuhim yalipozuka makundia na mpaka leo tizama wewe ahlus sunna as-salafiyun wako dhidi ya kila aina ya mubtadi' vile atakavyokuwa sahib sahii kuna nashka inaochipuka ya watu ambao wajifanya wao wako neutral umoja wa Uislamu na hawa wabaya zaidi kuliko watu wa bid'ah akhbath min ahli albid'ah limadha narahum kwa nini wabaya hao sababu awam waona wale ah mashallah yule ni mtu wa kati na kati hana huku wala huku hawa salafiyun wabaya sana kila mtu bid'a hii sunna huyu mubtadi' huyu mubtadi' huyu sunni hawa bana mambo yao makali sana huyu asema nini umoja bana tuwe kitu kimoja bid'a ndogo ndogo hizi wajua mimi na alafu mimi msimamo wangu sipigi maulidi mimi si utangaze basi kuwa wale ni watu wa bid'a ah lakini simkati mtu kupiga maulidi lakini mimi sipigi ndio nini yani uko wapi wewe mudhabdhabina baina dhalika la ilaha ulai wala ilaha ula yote haya ni kutaka kujipendekeza apendo yaonekane masha Allah huyu si mtu wa shari huyu awam masakina wajui kwa hivyo nasha kama hizi huzuka haswa ikiwa kutatokea mvutano baina ya ahli sunna alhaqiqiyin wale wa kweli wale ahli sunna wa kikweli na hawa watu wa bid'ah pale katikati kuna watu ambao mapambano kama haya hawayawezi kwa hivyo utawakuta watangaza kuwa wajua umoja akali sana watu wa bid'ah lakini sio Uislamu bana sasa yataka kuwa katikati ya penye pale katikati wayuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul mubtadi'atu haqqa hao ndio watu wa bid'a kikweli kabisa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila yeye hataki kuwa huku wala huku yeye hataka kati na kati hakuna kitu kama hicho qala fa fi hadhihi alajwa nasha'a alwaqifatu alladhina ta'atharu biljahmiyya وهم قوم شكاك ني watu wa shaka faqalu alquranu kalamullah wala yuqalu makhluq wala ghayru makhluq alquran kalamullah ni maneno ya allah lakini hatusemi ni makhluq ama si makhluq sisi tuko katikati ndio nini tayyib wa inma qalu dhalika li ta'athurihim bi bid'ati al-jahmiyyah wa dukhulha fi nufusihim hawakusema isipokuwa walikuwa washati washathirika na bid'a ya nani ya jahmiyya ishaingia katika nafsi zao walidhalika lam yastati'u al-ifsah bil mu'taqad al-haq wa huwa anna al-qur'ana ghayru makhluq kwa sababu ya kuathirika na bid'a ya jahmiyya hawakuweza kuzungumza wazi itikadi ya haki nao ni kwa Qur'an si makhluq walidha qala al-imam Ahmad al-waqifatu jahmiyya al-waqifa hawa wanakuwa tawqif hawa jahmiyya wan-nadhim aidan yaqulu dhalika faqad wasafahum bi annahum atba'un li jahmin ni wafuasi wa nani wa jahm wa ba'd ahli al-ilm qala hum sharrun min al-jahmiyya simona tizama hukumu ya ahlul ilm kwa nini ni shar min aljam kwa nini sisi twasema wale ambao wajifanya wajipendekeza kwa watu wa bid'a ni waovu kuliko watu wa bid'a kwa nini twasema hivyo wa wajhuhu anna mu'taqad aljahmiyyah musarrahun fihi bilbatil itikadi ya jahmiya iko wazi twaiona hii ni batil wa huwa anna alquran makhluq فنقده وبيان فساده للناس بالحجج والبراهين سهل كويتوا مكوسة اتكادياو نكويفوا نقوة اتكادياو نسهل سانا كسابو وكوازي واو واو انكبالي kunyosha kidole kusema mimi mpotofu bana au ule wamshika wamngoa mtoa nje sio lakini kuna huyu mwingine kajificha mle mle ndani yani walakin lamma yati alwaqifatu wayukarriruna madhhabahum ala annahu min babi alwara yani kama yeye mcha Mungu sana yeye wayaqifuna fi hadhihi sifa wanatawakuf katika hii sifa fahadha akhtaru ma yakunu ala alawam huyu ana khatari sana kwa awam فيظنون ان في قولهم شيئا من الوسطيه والاعتدال وهنا هو قولياك ككاتنا كاتي كدوغو هو انا افضالي والواجب الافصاح بالمعتقد الحق الذي دل عليه الكتاب والسنه واجب ني mtu atamke wazi itikadi yake ya haki katika Qur'an na Sunna وعدم الايمان به او عدم الايمان به أو التوقف والتردد كله زيغ وضلال كتوامين اتكاده حق أو كون توقف تردد ونشاك يوتهيني وبتوف والله يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا والتوقف عن الإيمان بالحق نوع من الشك والريب ونتوقف كتك إيمان حق هين نوع من الشك شكا جهم هو ابن صفوان رأس من رؤوس الجهمية بالي أنا سيبي شويه مذهب يا جهمية جهم بن صفوان السمرقندي وقد ذكر أهل العلم أن منشأ هذا التعطيس كذا سلسلة سلسلة يا ضلال أن الجهم أخذه عن الجعد بن درهم جهم أبوكيك وجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت بن أخت لبيد عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخذ ذلك عن يهود اليمن نيمج قويتكادك ويهود اليمن هذه هي سلسلة هذا الضلال متصلة باليهود إن يسلسل يوبوتوفه إمشكمانا ناني نما يهودي ومن هنا يعلم أن أساس التعطيل هم اليهود أساس يا اتكاد يا تعطيل يكوكنوش سفز الله سبحانه وتعالى تكمان ما يهودي كما أنهم هم أساس الرافضة كما ذي لما يهودي ديو أساس ديو مسينجي وناني ومشي رافضة قوله أسجح أسجح بالشيء أي لانت به نفسه فأتباع جهم لانت نفوسهم ومالت قلوبهم إلى هذا المعتقد وفواس وجهم نيوزاو زيلينيكا نكويجيميا كتكيتك دمبوفو كما هي وفي نسخة أسمحوا وهو بمعناه ماناك موجة أي سمحت نفوسهم باعتقاد هذا القول وتقريره رغم فساده وبطلانه فموجة نكواني اتكادي باطل لكن وكواش نفسزا ويتكيد اتكادي كما هي ثم قال ولا تقل القرآن خلق قرأته آية بدعا ينجيني أي لا تقل قراءتي بالقرآن مخلوقا كي سومو چانغو چا قرآن نكيوم به وهذا فيه الرد على مبتدعة مبتدعة أخرى غير بدعة الواقفة هاوني وزوشي ونجيني مبالنا ولي واقفة ألا وهي بدعة اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق كلك تمككوانغو قرآن كميومبوا أو تلاوتي بالقرآن مخلوقة كسومكوانغو إلى قرآن كميومبوا أو قراءتي بالقرآن مخلوقة ومنشأ هذه البدعة هي بدعة الجهمية نفسها هي بدعة بدعة الجهمية ndio imechipua na bid'a hii wa shubhatuhum hiya shubhatul jahmiyya shubha yao ni kama wale jahmiyya lianna al-lafza wa tilawata wal qira'ata kullaha masadir tahtamilu ahad amrayn ukisema tilawa qira'a lafz zote hizi ni masadir ambayo yabeba maana ngapi mbili تحتمل الملفوظ والمتلو والمقروء yaweza kuingia maana ya kile kinachosomwa kile kinachotamkwa bimaana mtu akisema lafzi bilquran makhluq aweza kuwa kusudia nini ile quran yenyewe ndio imefanya nini imeumbwa wa huwa kalamullah wa hadha ghairu makhluq nauni maneno ya allah na kuumbwa وتحتمل حركة اللسان والشفاه والحنجرة وصوت الإنسان وهي مخلوقة نكون احتمال كوا أكسودي إلى صوتياك كوياك ولميواك مدمواك هذي نكويلي في ميومبا هذي نكويلي في ميومبا وسبابه كنا احتمال يا باطل نحق هابا إكاوا ونوفيوني ومكتازا ينبو كما يلي إلي كتو وفنغولي ملانغ وتو باطل وسيجي وكفانيني wasije wakatumia ndio nafasi ya kuingiza bidaa zao fa indama yuqalu lafzi bilqur'ani makhluq yahtamilu ahad hadhaini kuna ihtimali ya moja katika hivi vile ima ameikusudia qur'ani ama amejikusudia nafsi yake yeye ulimi mdomo sauti anayoitoa kwa sababu ya ihtimali hizo mbili ndio wanaoviona kwa nini wakakataza ili jambo fal lafziyatu كما قرر أهل العلم جهمية لفظيا جهمية لا سيف يكتغيان شوزو يني وسمى قرآن كلام الله غير مخلوق وإنشاؤهم لهذه البدعة إنما كان لتقرير مذهب الجهم من طريق آخر ومسلك آخر كزوى بدعه نكتك كوليتا مذهب يجهم لكن كوانجيا نينجيني للتلبيس على الناس إلي كوا كنغنياواتو فهو عندما يقول لفظي بالقرآن مخلوق يرجع إلى قول الجهمية القائلين بخلق القرآن أكسيما لفظي بالقرآن مخلوق أرجي أقول لك كقول جهمية كوا قرآن النني نمخلوق ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره اللفظية جهمية لفظية بيناني نجهمية أي من قال اللفظ بالقرآن مخلوق فهو قائل بقول الجهم يوتي من يكسمك ولفظياك وقرآن مخلوق بس هو يكونك وقول جهم قال الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع ميونة زوت بي كوانيني سوكسما لفظي بالقرآن مخلوق hapa kuna ihtimal kuwa kusudia nini Qur'an na ukisema lafzi bil Qur'an ghairu makhluq ni kuwa waitakidi itikadi ya nani mu'tazila ambao waitakidi kuwa kiumbe yuwaumba nini vitendo vya nafsi yake wao ni mubtadi' لأن قوله لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل أمرين أحدهما مخلوق وهو حركة اللسان والآخر غير مخلوق وهو كلام الله وباطل أن يقال إن كلامه سبحانه مخلوق كما تلفتاجة هذه احتمال بيلي وعندما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق يحتمل أيضا أمرين أبا يا بيبا احتمال يا مميلي أحدهما حركة اللسان وباطل أن يقال هذا غير مخلوق لحركة يوليمي نباطل تقسمك وسيو مخلوق والآخر المتلو المقروء وهذا غير مخلوق na pili yaweza kuwa ni ihtimal ni hii Qur'an na kweli Qur'an sio makhluq walidha kana sawabu tafsil usawa ni kuweka tafsil na bayana fa in qasada bihi almalfuz fa huwa kalamullah ghayru makhluq ikiwa kusudia almalfuz kile kinachotamkwa basi ni maneno ya Allah hayakumbwa wa in arada harakata lisan walhanjara wa sawt alabd fa huwa makhluq ama akikusudia kule kutikisika kwa ulimi na koo na sauti ya yule mja basi ile imeumbwa fasautu sautu alqari walkalamu kalamu albari sauti ni sauti ya yule msomaji lakini maneno ni maneno ya nani albari subhanahu wa ta'ala walkalamu innama yudhafu ila man qalahu ibtidaan la ila man qalahu iblaghan wa adaan na maneno siku zote yanasibishwa kwa yule aliyesema mwanzo wala sio yule anayefikisha. Unafahamu? Kwa mfano ikaletwa barua kutoka kwa kiongozi. Amira ameleta barua, akaja kiongozi jeshi akawasomea wale watu ile barua, yale maneno yatakuwa ni ya nani? Ni ya yule amira, si ndio? Kwa sababu yeye ndiye aliandika ile barua. Hivyo hivyo katika Qur'an, wewe unayesoma ni kama wafikisha, lakini yale maneno ni ya nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, ghair makhluq. ولذا قال الإمام أحمد القرآن كلام الله حيث ما توجه سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو تلي بالألسن أو سمع بالآذان يوتن كلام الله والعلة في نهي الناظم عن قول اللفظية هي المبينة في قوله فإن كلام الله باللفظ يوضح وهذا معنى قول أهل السنة القرآن كلام الله ألفاظه ومعانيه ليس كلام الله اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ واللفظ به يوضح أو يوضح المعنى ويبين المراد ويجلي المقصود يعني بمعنى اتكاد أهل السنة نكوى هي قرآن ولفظ ياكن ما ناياكن يناني ni sifa ya Allah, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni sifa yake. Na hawasemi kuwa lafzi ni ya Allah maana siya au maana ni ya Allah lakini lafzi siya kila. Kwa kila kitu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kule kutamka kwa yule mja ni katika kubainisha yale maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na kubainisha makusudio ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na ili yale makusudio yawe wazi. Kwa hivyo wewe ukisoma ile Qur'an sauti ni sauti yako, lakini wafikisha maneno ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala a'lamu.